الحمد لله رب العالمين، أبان لعباده من الآيات ما فيه عبرة للمتعظين وحجة على المعاندين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسيد الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين، لا أدري في الحقيقة من أين أبدأ وبما أتحدث، فالحروف عاجزة عن التعبير والعقول حائرة عن التفكير. في ليلة باردة شديدة البرودة دخل الناس بيوتهم آمنين مطمئنين، باتوا ليلتهم تلك كلهم أمل أن يقوموا في صباح اليوم التالي إلى أعمالهم ومشاغلهم ومدارسهم وجامعاتهم. ربما بات بعضهم وهو يخطط في الصباح أنه سيعمل كذا وكذا وسيذهب إلى مكان كذا وكذا، ولكن الجبار جل جلاله في آخر الليل والناس في غفلة أمر الأرض التي جعلها قرارا، أمر الأرض التي جعلها مهادا للناس، أمر هذه الأرض أن تميد وتضطرب، فتزلزلت الأرض لمدة 30 أو 40 ثانية فقط. فما الذي حصل؟ شعر بهذه الهزة ملايين البشر. الأرض تشققت، والعمارات تهدمت، والسكك الحديدية الصلبة القوية اعوجت. هرع الناس مذعورين إلى الشوارع، النساء المستورات يجرين بملابس النوم في الطرقات، الرجال تركوا كل شيء وفروا بأبدانهم، المساجد امتلأت وأماكن اللهو خلت. ومات بهذه الهزة الأرضية أكثر من 20,000، والإصابات تجاوزت أكثر من 80,000، آهات وأنين من تحت الأنقاض، صراخ واستغاثات من تحت الركام. كلما أخرج رجال الإنقاذ شخصا حيا من تحت الأنقاض ارتفعت الصيحات الله أكبر الله أكبر. أسر بأكملها تئن وتصرخ تحت الركام، لا أحد يستطيع أن يعمل لها شيئا. مناظر تفجع لها القلوب وتدمى لها العيون. هذا أب يذرف الدموع وهو يودع طفلته الرضيعة، ويبكي أسرته التي لقيت مصرعها تحت الأنقاض. هذه طفلة يتم انتشالها من تحت الركام وقد مضى عليها أكثر من 60 ساعة. ماتت أسرتها ولم يتبق في الدنيا إلا هي وحدها. تلك طفلة رضيعة حية ولدت بين الأنقاض، وماتت أمها وتركت لها حبل السرة. بقيت هذه الطفلة وحيدة دون أسرة. فلا إله إلا الله الذي أحياها رغم ضعفها ورغم ما بها كتب لها حياة جديدة. إنه الله سبحانه وتعالى الذي يحيي ويميت ويفعل ما يشاء. أحد الناجين من الزلزال يلخص لنا معنى الحياة ومتاعها الزائل، يقول: قبل أيام طردني مالك البيت بعد أن طلب مني زيادة في مبلغ الإيجار. حدث الزلزال، والآن أنا ومالك البيت نتدفأ على نفس النار داخل خيمة الإيواء. فلا إله إلا الله. اهتزت الأرض فارتجفت القلوب وهلع أصاب النفوس، فكيف إذا كان اليوم الذي يقول عنه الجبار في كتابه إذا رجت الأرض رجا؟ ماذا حصل في أقل من دقيقة؟ اهتزت الأرض وكأنها قارب وسط أمواج متلاطمة. هذه المشاهد إخوتي الكرام تذكرنا بمشهد من المشاهد العظيمة التي يقول عنها الله عز وجل وستأتي لا محالة: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. عباد الله، قد نكون بعيدين عن هذا الزلزال، والحمد لله على نعمة الصحة والأمن والعافية، ولكن لنكن على يقين تام أنه يوجد زلزال آخر قادم قريبا سوف نراه جميعا عاجلا أم آجلا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كيف النجاة وما الحل؟ الحل في مقدمة الآية. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا الحل قبل أن يذكر ويعرض المشكلة، فقال: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. تقوى الله عز وجل هي النجاة لنا من هذه الأمور. زلزال صغير لم يأتي ليرينا مقداره وحجمه وقوته، إنما هذا الزلزال جاء ليرينا حجمنا نحن الناس، جعلتنا نشعر بضعفنا وقلة حيلتنا، وأن أموالنا وعوائلنا وجاهنا وكرسينا وملكنا ووظيفتنا لا تغني عنا شيئا إذا جاء أمر الله. جعلتنا نشعر أن الملك والرئيس والبسيط والمرؤوس، أن الغني والصعلوك كلهم سواسية. جعلتنا هذه الثواني ندرك أنه في لحظات سنعود إلى خالقنا. لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه الثواني تهمس في مسامعنا وقلوبنا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اللهم أمن خوفنا يوم الفزع الأكبر، وثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام على الصراط. اللهم عفوك ورضاك عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوة الكرام، هذا الزلزال اختبار لنا في مسؤوليتنا، اختبار لعطائنا ومدى تعاوننا مع إخواننا المتضررين من المسلمين. أيها الإخوة الكرام، واجبنا نحو المتضررين والمنكوبين والمستضعفين واجب عظيم وكبير. من أولى هذه الواجبات والمسؤوليات الدعاء لهم، أن ندعو لهم بقلوبنا، أن نلح على الله في الدعاء أن يفرج الله عنهم، وأن يلطف بهم، وأن يرحم موتاهم، وأن يرحم ضعفهم، وأن ييسر لهم كل عسير، وأن ينجي الله من هم تحت الأنقاض إلى حد الآن. هذا دعاؤنا إلى الله عز وجل، هذه استغاثتنا لهم في سجودنا وفي قيامنا لليل وفي مواضع استجابة الدعاء. من واجبنا تجاه إخواننا أيضا أن ننصرهم بأموالنا بالمادة والمساعدات العينية والمساعدات المالية التي أنعم الله بها علينا. ولذلك أجاز جمهور الفقهاء قديما وحديثا أن يقدم الإنسان موعد زكاته من أجل حاجة المسلمين الملحة. فمن كانت زكاته في رمضان أو في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو في شعبان فيجوز له أن يقدمها الآن، أن يدفعها من الآن لمن؟ لهؤلاء المنكوبين والمتضررين الذين اجتمعت فيهم مصارف الزكاة، فهم فقراء ومساكين وغارمون، وهم في سبيل الله، وهم أبناء سبيل، ينقصهم الدواء والغذاء والإيواء والكساء في ظروف صعبة من العواصف الثلجية وهذا البرد القارس وهذا التشريد، لا يجدون ملجأ بعد الله عز وجل إلا إلى إخوانهم المسلمين الذين تجمعهم معهم رابطة العقيدة إنما المؤمنون إخوة، الذين نجسد معهم ذلك المثل النبوي، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. أيها الإخوة المؤمنون، تذكروا ولنكن على يقين في هذا أن ما أنفقتم من خير فإن الله يخلفه، بل يخلفه ويعوضه لنا أضعافا مضاعفة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ تذكروا أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فنحن والله أحوج ما نكون إلى النفقة وإلى الصدقة ونحن المستفيدون قبل كل شيء. وما تقدموا من خير فلأنفسكم، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. واعلموا أن الواجب علينا إذا نزل بنا بلاء من زلزال أو بركان أو فيضان أو أي بلاء أن نفزع إلى الله، أن نفزع إلى الله بأنواع الطاعات والقربات من التوبة والاستغفار والإقلاع عن الذنوب، وأن نفزع إلى الله بالعبادة والصبر وقراءة القرآن وأنواع التقربات. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. اللهم يا ربنا يا عظيم يا لطيف، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، اللهم عافنا قبل ذلك، اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والبراكين والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نستودعك إخواننا المنكوبين والمستضعفين في سوريا وفي تركيا وفي لبنان وفي أماكن النكبة يا رب العالمين، فاللهم ارحم موتاهم، اللهم يا رحيم ارحم موتاهم وتقبلهم في شهداء الهدم يا رب العالمين. اللهم يا شافي اشف جرحاهم، اللهم يا لطيف الطف بهم، اللهم يا مؤمن أمن روعاتهم، اللهم يا جبار اجبر كسر قلوبهم، اللهم اكشف الغمة عنهم يا رب العالمين، اللهم استر عورتهم وأمن روعتهم، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم سلمهم من الأذى، اللهم داوي جرحاهم واشفي مريضهم، اللهم أنزل عليهم بركات وأرزاقا من السماوات والأرض، اللهم لا تكلهم إلى أنفسهم طرفة عين، اللهم أغثهم يا مغيث، اللهم أغثهم يا مغيث، اللهم سلمهم من الأمراض والأسقام وسيء العلل. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع راية الحق والدين، اللهم عليك بالكائدين ضد الإسلام وأهله يا رب العالمين. اللهم رحماك بإخواننا وأخواتنا في المسجد الأقصى وما حوله، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على من ناوأهم وعاداهم يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة